أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كثيرا ما نلهج بالاستغفار ونسمع بالاستغفار، من المناسب في هذا الحديث أن نعلم حقيقة الاستغفار. طبعا الناس عندما يقال لهم استغفر الله هكذا المتبادر أن يتلفظ بلسانه قائلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه مثلا، ولكن الاستغفار له معنى أعمق وأشمل وأوسع. هنالك أربعة مراحل في الاستغفار، من اجتازها كان من المستغفرين، وإلا لقلقة اللسان لا تجدي شيئا. أول خطوة في هذا المجال الندم بالقلب. متى يندم؟ عندما يرى الإنسان قبح الشيء الذي لا زالت حلاوة المعصية في باطنه. هذا كيف يندم؟ إنسان أكل طعاما شهيا، إذا قيل له اندم على هذه الأكلة يقول كيف اندم، أكلة طيبة. ولكن مثلا لو أكل لحما قيل له أنت أكلت لحم ثعبان، لحم عقرب مثلا، وهو لا يدري كم يشمئز عندما يؤتى له بذلك الطبق، يتقيأ. لما؟ لأنه يرى في باطنه ماذا؟ يرى في باطنه حزازة استقذارا لهذا المأكول. إذن من يرتكب الحرام من الممكن عند الارتكاب لا يرى شيئا من استقذار المنكر، كما يقال غلبتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي. ولكن بعد الفراغ إن رأى قذارة الحرام واستشعرها طبيعي هذا يندم ولا يعاود الذنب، والقصد على أن لا يعود. طبعا القصد على عدم العود مترتب على الندم، والندم مترتب على استقذار الحرام. نرجع للمثال الأكل التي أكلها الإنسان وتبين أن هذا طعام قذر النت لا يعود، لا يعود للأهل هذه الأكلة. لما؟ لأنه نادم. لما صار نادما؟ لأنه أحس واستشعر بقبح ما فعل. وأخيرا الاستغفار باللسان. ولكن هناك أيضا مرحلة رابعة، إخواني أخواتي نلتفت لهذه المرحلة. هنالك معصية بينك وبين الله عز وجل، مثاله شرب الخمر، مثاله النظر المحرمة، مثاله الكذب إلى آخره، معصية بينك وبين الله عز وجل. ولكن بعض المعاصي لها علاقة بالمخلوقين، كهتك حرمة مؤمن، كأكل مال مؤمن، كأذى مؤمن قتلا أو جرحا أو غير ذلك. في هذه الحالة لا بد أن نرجع الحق إلى أهله. أحدهم كان واليا منذ زمن الحجاج، هذا الذي كان وإلى الآن يضرب به المثل في القسوة والشقاوة. هذا الوالي سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه هل لي من توبة؟ حركة جميلة. يعني والي للحجاج، إلا أنه الآن تاب توبة يريد أن يستغفر، هل لي من توبة؟ هذه الجملة تذكرنا بكلمة الحر بن يزيد عندما جاء للإمام الحسين عليه السلام. الإمام صلوات الله عليه سكت ولم يقل لك توبة. يقول: أعدت عليه يا مولاي، هل لي من توبة؟ كأن الإمام يريد هكذا أن يفهمه أن الجواب ليس هينا. لو كانت المعصية بينه وبين الله عز وجل قال له تب يتوب الله عليك، ولكن الإمام قال لا، ليست لك توبة. الذي جرى، رب العالمين يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، هذا ما أشرك. كان واليا لظالم فقال لا حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. القضية ليست مالية فقط، الإمام ما قال حتى ترجع الأموال إلى أصحابها، قال تؤدي إلى كل ذي حق حقه. القضية أعظم من مسألة المال. أيضا أحدهم دخل على الإمام الصادق عليه السلام، أيضا كان واليا، كان نعم كان من كتاب بني أمية. الإمام قال له عندما سأله هل لي مخرج منه، يعني أيضا لي توبة، إمامنا قال إن قلت لك تفعل، يعني الجواب ثقيل التكليف عظيم. قال أفعل، قال فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم. ثم الإمام يفصل: فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. طبعا هذا الباب مفتوح لنا نحن أيضا. من أول البلوغ إلى الآن أحدنا أتلف أموال الغير، لا بمعنى السرقة، ما أعطى الأجير أجرته كاملا، أكل حقه. مثلا عاقب إنسانا بغير شرع بغير الشريعة، يتفق في المنازل بعض أصحاب البيوت، يتلف مال الخادم، يصادر أمواله مثلا أيضا بغير حق، إن علمته تعطيه الحق وإلا تتصدق عليه. باب التوبة مفتوح إلى درجة. أنا عندما قرأت هذه الرواية حقيقة أصابني ذهول، انظروا إلى سعة دائرة التوبة. الزاني يزني يتوب الله عليه بعد التوبة، شارب الخمر إلى آخره، صاحب القمار إلى آخره، هذا معقول. ولكن انظروا إلى الرواية، إمامنا الرضا صلوات الله عليه سمع بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب عليا. أتشك في هذا اللعن؟ سمع البعض يقول: لعن الله من حارب عليا. وإذا بإمامنا الرضا عليه السلام يضع قيدا: لا تقل لعن الله من حارب عليا هكذا، قل إلا من تاب وأصلح. لعل منهم قاتل عليا عن جهالة عن شبهة ثم تاب وأصلح، يعني في زمان علي نصر عليا يعوض ما كان عليه. ثم قال عليه السلام: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. من كان في بيته ولم ينصر عليا ولم يتب، لم يستشعر المعصية أصلا، هذا ذنبه أعظم ممن قاتل عليا ثم رجع من قتاله وتاب وأصلح. انظروا إلى سعة الدائرة. لا يأتينا شاب يقول أنا شربت، زنيت، قامرت، عملت كذا وكذا، هل يعقل التوبة؟ نقول ذنبك أعظم أم من قاتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين يبشرنا ببشارة، إنسان يتوب إلى الله عز وجل. رأينا بعض التائبين يقول أنا أستحي من نفسي، أستحي من الملائكة، أستحي من الأرض التي ارتكبت عليها الحرام إلى آخره، كابوس الحرام لا يفارقه بعد أن تاب وأصلح. نقول هذا خطأ. إذا كنت تائبا حقا يقول أمير المؤمنين من تاب تاب الله عليه، هذا معلوم. أثره ماذا؟ وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه. يوم القيامة الجلد يشهد، نعم الجلد يقول أنا صافحت الأجنبية، قالوا لما شهدتم علينا؟ ولكن التائب الجلد ينسى أنه ارتكب الزنا، العورة تنسى أنها ارتكبت الزنا. يوم القيامة عندما نقول الجلد يشهد، العورة تشهد أيضا بأنها ارتكبت المخالفة، الأعضاء تنسى إجمالا، الأرض تنسى تكتم، والحفظة أيضا مع أنها ملائكة نعم غلاظ شداد أيضا تنسى. رواية ما قبل الأخيرة من موجبات التوبة وتبدل الأعمال السيئة إلى حسنات أن يجلس قوم على ذكر الله عز وجل. ونأمل أن يكون حديثنا الليلة وفي كل ليلة من هذا الباب. نجتمع بعد الفريضة في المسجد، لما؟ لننقل روايات أهل البيت والآيات والأحاديث القدسية، هذا ذكر الله، ذكرنا ذكر الله. ما جلس قوم، الرواية النبوية، يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات وغفر لكم جميعا. هنيئا لنا إن كنا من مصادق هذه الرواية. كلمة أخيرة، بعض الناس يقسم الجنة والنار، فلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة. هذه الكلمة خطيرة، لا تقسم الجنة ولا النار. طبعا في مورد نقطع به كقتلة الحسين عليه السلام لا كلام، كلامنا في العاصين، لا تقل فلان العاصي من أهل النار. رجل قال أمام النبي والله لا يغفر الله لفلان، هكذا جزم وكأنه وكيل الله في الحساب. وقال الله عز وجل من ذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان، يعني لماذا جزمت بهذا الجزم؟ فإني قد غفرت لفلان، رغم أنف القائل غفرت له، وأحبطت عمل الثاني بقوله لا يغفر الله لفلان. القائل حبط عمله، والمقول عنه رب العالمين